يعني مثلا واحد عطس بجنبك وسكت كذا هو يسوق السيارة عطسه وكمل سواقه. طيب هل يسن لك أنك تقول له يرحمك الله وهو لم يقل الحمد لله؟ لا, لا. طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجلان, فالأول حمد الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله, الثاني لم يحمد الله عطس وسكت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم, فقال الرجل يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست أنا ولم تشمتني, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. كأنه علم يقول مرة ثانية أحمد الله. طيب ما الحكم لو أنك ذكرته وقلت يا أخي قل الحمد لله هنا تؤجر أنا. يعني لا بأس عليك في ذلك. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قالوا عطس عنده رجل فلم يحمد الله, فقال له عبد الله بن المبارك التفت إليه وقال له ما يقول المسلم إذا عطس؟ فقال ذلك الرجل يقول الحمد لله, فقال ابن المبارك يرحمك الله. فهذا هذا من التعليم يعني اللطيف. هاي ناس في العجزة بالنسبة لي أنا تجيني لفترة العطاس متواصلة, الله ينفع بك, فأقول يعني الحمد لله الحمد لله, ولا أني أصبر لين ما خلص العطاس يتواصل 12 عطسة ما شاء الله تواصل 12 أي والله. أعلمك بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. أيها الأحبة لو تتابع العطاس من الإنسان كثيرا أعد سؤال 12 مرة سؤال كان الشخص أنا بالنسبة لي دائما تجيب العطاس متكرر إيه؟ فبعد كل عطسة تحمد ربي لأن بحياتي تكون متواصلة ويكون فيها فاصل بسيط بس. فاصل متواصل متواصل عطسة 12 عطسة يعني. طيب الأصل أن أنه يعني يشمته في أول عطسة وثاني عطسة وثالث عطسة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه رواية بعض العلم ضعفها أنه قال فإذا عطس الثالثة فهو مزكوم, يعني قل شفاك الله أو عافاك الله. كلمة شفاك الله أو عافاك الله لم تثبت في السنة عموما, جاءت بعض الحديث لكن الحديث فيه مقال يعني. لكن الأصل أن يشمت في المرة الأولى وفي الثانية, إن شمته في الثالثة فحسن, ثم بعد ذلك لا يشمت خلاص ما دام عطس ثلاث أربع عطسات خلاص يرحمك الله يرحمك الله, بعدين خلاص أسكت عنهم لأنه مزكوم, لأنه ما أصبح الآن العطاس بالمستوى الطبيعي بالنسبة إليه, لا أصبح العطاس يعني زائدا عن الحاجة التي عنده. طيب لو عطس الإمام عند المأمومين يعني يفرض الإمام أيها المسلمون خطيب فاتقوا الله, إيه الخطيب أحسن كل المصلين يرحمك الله إيه, فلو عطس هل يقول له المصلون وقال الحمد لله يقول له يرحمك الله؟ نفسه. نعم لا بأس في ذلك, لا بأس في ذلك أحسنت. لو قال له البعض سقط عن الباقين خلصت طيب. الخطبة لا هم قالوا يرحمك الله انتهينا, هو هيك واحد بيرد لا ما هو بشرط عادي يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله, لا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يكمل خطبته. عادي في واحد نزل اي ممكن يسويها يبدا يسويها يبدا كل شوي يعيدها. طبعا بالمناسبة كلام الخطيب مع المأمومين جائز وكلام المأمومين مع الخطيب جائز, لكن كلام المأموم مع المأموم غير جائز, غير جائز. إلا لضرورة يعني حتى الضرورة ما يجوز لأنه يبطل جمعته يعني. لكن لو مثلا مأموم رأى مأموم آخر فرضا طفله معه مثلا قلم سيدخله في الكهرباء في الجدار فقال انتبه للولد, هذا يجب عليه ما هو يعني صح. لا يصل إلى مرحلة نعم أو لا, لكن الأصل المنع. حتى لو جاء مأموم وقال مثلا دخل المسجد والإمام يخطب فقال السلام عليكم كبر يتسنن ما يجوز أحد يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرعا, حتى لو رد يرد في داخل نفسه. وأيضا هذا مأمور إذا دخل عليهم ألا يسلم عليهم بصوت عالي بل يسلم بصوت منخفض. هاي أحمد مأموم مع مأموم يعني هذا عطس ويشمت المأموم الثاني أحسن. إذا كان طبعا إذا كانوا يستمعون إلى الإمام وعطس أحد المأمومين فلا, النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه أو قال فلا جمعة له. لذلك إذا عطس المأموم أيضا والإمام يخطب وعطست الأصل أني لا أجهر بقول الحمد لله. الأصل إذا كنا جماعة وعطس إنسان يقول الحمد لله طبعا أيضا بصوت منخفض, ما يعني أفرض مثلا مجلس فيه 40 رجلا وعطست ما يسلي يقول الحمد لله كذا, لا قل الحمد لله يشمت الثلاثة أربعة الذين بجانبك. أما أن يصرخ بها الإنسان وكأن فتح القدس لا, الأصل الأصل أنه يعني يحمد الله بصوت منخفض. المأموم يقول له رحمك الله, عفوا الإمام جاز أن يقول للمأمومين رحمك الله, هم يجوز أن يقولوا له ذلك. كلام الإمام للمأمومين وكلام المأمومين مع الإمام جائز, أما كلام المأمومين مع بعض لا يجوز. طبعا إيش الدليل بالمناسبة أن المأموم